الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار ليدنه ذلك وعادته ذلك، هذا على خطر عظيم، مرتكب لجريمة عظيمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر. بل قال جمع من العلم إنه يكون كافرا. أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس ركب الساعة على العمل هذا لا تصح صلاته، يكون كافرا، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هي مفروضة في الأوقات. وكما أنه لو صلى قبل الوقت لا تصح، وكذلك لو صلى بعد الوقت من غير عذر وهذا لا عذر له فيكون كافرا. الأمر خطير، اللي باستمرار يركب الساعة على العمل ولا يستيقظ حتى لو نبه ما تنبه يبيت نية سيئة من يوم نام وهو يبيت أنه لا يصلي إلا بعد الشمس بقدر كثير، يستيقظ مرة واحدة لفطوره وعمله وصلاته، هذا أمر خطير.